انا عارف. لا انا بتكلم على ان الوضع الحالي لقبر النبي عليه الصلاة والسلام ممتد في الاخر. ايه اللي ما ورينا كده؟ يقول الشيخ حمد الفتي كان هذا الوضع قد جاء الى القبر لاصقا. لا ده مش الشيخ حمد الفتي ده ولا الشيخ عبد العزيز ده بيقول صح. يقول كان لكن قد ازيل هذا الوضع واقضي حول القبر من جهه الاربع واصبح كثير من المسلمين يستقبلونه ممن يكون في الموضع الخاص بالاموات في المكان الخاص بالنساء اصبح عرضه للاطافه به. ولولا منع الجند الذين خصصتهم في جهه السعوديه لذلك المنع من الطواف ومهما حيث الجند على غرفتهم فلن يمكنهم ولا اي قوه ان تمنعوا ماذا منعا باتا اللهم الا العلم الذي ينير قلوب الجمهور الاسلامي. والحقيقة إنه زي ما قلت امتد مؤخرة يعني إلى المؤخرة جدا بس يمكن هو يستقبله بس هيكون بمسافة طويلة زي أي بقى قبر وهذه المسافة يعني تكون كافية في عدم اعتذاره إلا بنيته السيئة. يعني لو واحد دلوقتي على سبيل المثال بينه وبين المقابر شارع مطروق فهذا القبر المسجد بجواره ليس هذا إيه؟ ليس معتبرا أن يكون انه من بني وسط المقابر لو في طريق مطروق خلاص. يعني لو قلنا مثلا يعني انسان على سبيل المثال لو كان في مقدمه المسجد على بعد اميال مثلا مقابر هل يكون المسجد نحن نصلي الى المقابر؟ وجود الفاصل الكبير عرفا يمنع ان نكون قد استقبلنا للقبور. وانا لذلك بنقول ان التوسعه للحجره ضمت اجزاء من بيوت اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار الحجره مستطيله جدا والله اعلم. حديث جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ان يموت بخمس سمعه على المنبر عليه الصلاه والسلام يقول اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليل. الخلة شده المحبه هي فوق المحبه و ذلك لعظيم حبته لله عز وجل واكتفائه بخلته سبحانه وتعالى. ان الله اتخذه قليلا كما اتخذ ابراهيم قليلا بل خله النبي صلى الله عليه وسلم اقرب كما في الحديث الصحيح عن ابراهيم عليه السلام انه قال انما كنت خليلا من وراء عراء. فخله النبي صلى الله عليه وسلم اقرب ولذلك ناسب ان يقابل ذلك صلى الله عليه وسلم من نعمة ربه عز وجل باتخاذه خليلا أن لا يكون له خليل سوى الله سبحانه وتعالى ولكن هم أصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول قال القرطبي إنما كان ذلك لأن قلبه صلى الله عليه وسلم قد امتلأ من محبة الله وتعظيمه ومعرفته فلا يسع خلة غيره. قال ابن القيم رحمه الله اما ما يظنه بعض المغالطين من ان المحبه اكمل من الخله وان ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله فمن جهلهم فان المحبه عامه والخله خاصه وهي نهايه المحبه. قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اتخذه خليلا ونفى ان يكون له خليل غير ربه مع اخباره بحبه لعائشه ولابيها ولعمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وغيرهم رضي الله عنهم. وايضا فان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين وخلته خاصه بالخليلين. لذلك الخله فوق المحبه. ذلك الاحاديث في ان محمد حبيب الله ضعيفا بل هو خليل الله صلى الله عليه وسلم. قال ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا او من امتي خليلا اتخذت ابا بكر خليلا. ذلك دليل على أن أعظم الناس عنده منزلة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهذه إشارة إلى خلافته وليس تنصيصا عليها متضمنة وزيادة. فهو نفى الزيادة وأثبت المحبة فهو يحب أبو بكر ولكن ليس بخليل صح ما هو مش منفي عنه. ها احنا لو قلنا محمد حبيب الله بيقول ما وردش في الحديث، مش ان محمد مش حبيب الله، لا هو حبيبه صلى الله عليه وسلم وزياده، هو حبيبه هو خليله. هذا الحديث فيه بيان ان الصديق افضل الصحابه، وفيه رد على الرافضه، الرافضه الذين يسبون ابو بكر ويزعمون انه ارتد، فكيف وهو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس هذا المدح العظيم فيه؟ هذا من اعظم الضلال. كذلك رد على الجهميه، لماذا؟ لان الجهميه ينفون ان يكون الله يحب احدا من عباده، لان المحبه عندهم ضعف وخور، والخله كما ذكرنا هي ايه؟ محبه وزياده، شده المحبه. فهذا رد على الجهميه نفاة الصفات. فالرسول صلى الله عليه وسلم رد على شر طوائف البدع عبر التاريخ، الجهميه والرافضه والصوفيه، حيث انكر اتخاذ القبور مساجد، فقال: الا وان من كان قبلكم كان يتخذون قبور انبيائهم مساجد، في روايه قبور انبيائهم وصالحين، الا فلا تتخذوا قبور مساجد. ففيه اشاره الى خلافه ابي بكر، ويقول بسبب الرافضه حدث الشرك وبدت الكفر، وهم اول من بنى عليها المساجد. قاله المصنف رحمه الله فعلا الشيعه هم سبب الغلو في السلفيين، هذا الغلو ما دخل التصور يعني الغلو الى اهل السنه الى المنتسبين الى السنه الا من هذا الرفض. ودوله الرافضه كانت هي الدوله التي رعت بناء القبور، المساجد على القبور. ولذلك تجد دائما كل هؤلاء الصوفيه لابد ان يكونوا منسبين، فيزعمون انهم من اهل البيت تعظيما لاهل البيت وغرا للجاهلين البيت. في اشاره الى خلافه ابي بكر لان من كانت محبته لشخص اشد كان اولى به من غيره، وقد استخلفه على الصلاه بالناس، فغضب صلى الله عليه وسلم لما قيل يصلي بهم عمر، وذلك في مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون قبور أنبيائهم مساجد؟ قال القطري: إنكار النبي صلى الله عليه وسلم صنعهم مخرج على وجهين، أحدهما أنهم يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما، الثاني أنهم يجوزون الصلاة في مذافر الأنبياء والتوجه إليها حالة الصلاة، نظرا منهم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء، والأول هو الشرك الجلي والثاني الخفي. الأول هو السجود لقبور الأنبياء تعظيما، يعبدوا قبور الأنبياء، والثاني اللي هو تجويد الصلاة في مذافرهم، هو الشرك الخفي، لأنه يؤدي لأنه ذريعة إلى الشرك الأكبر، وكل ذريعة إلى الشرك الأكبر فهي الشرك الأصغر، فلذلك استحق اللعنة. نهى صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اللي هو في خطبة الخطبة التي نهى جندة، ولعن وهو في السياق في سياق الموت من فعل من اتخذ القبر مسجدا، والصلاة عندها من ذلك، يعني الذي يقصد الصلاة عند القبر من ذلك، وإليها أشد، يعني يجعلها في القبلة أشد. يقول: وإن لم يبنى مسجد، يعني لو واحد راح عند قبر وما فيش مسجد بس جاي يصلي عنده، فهذا من الإيه؟ من اتخاذه مسجدا، وهو معنى قولها خشي أن اتخذ مسجدا، فمعنى أنه لو أبرز خارجا لاتخذوه مسجدا بالصلاة عنده لا ببناء المسجد. فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجد، ما كانوش لو دفنوه بعيد ما كانوش هيبنوا مسجد، بس خافوا الناس تروح تصلي هناك وخلاص. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، طالما قصد. بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، بس هذا لا يحرم في كل الأحوال. من الصلاة نعم كل موضع يصلى فيه مسجدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض مسجدا وطهورا، لكن هذا لا يأخذ أحكام المساجد. وبالتالي فلو أرض كانت أرض فضاء يصح أن يصلى فيها ويمكن أن تسمى مسجدا من هذه الحالة، لكن هل إذا أردنا أن نجعلها مقبرة بعد ذلك حرم ذلك؟ لا، طالما أنه لم يبنى مسجد في هذا المكان جاز ان تتخذ مقبره بعد ذلك. ولذلك نقول هذا لا في حكم المسجد من حرمه البيع والشراء وعدم انشاد الشعر فيه وعدم دخول الحائض والجنب ونحو ذلك. ولذلك نقول ان عائشه رضي الله عنها لم تكن حين